طيب ما حكم عيادته مرة في الجملة؟ ما هو الدليل على وجوبها في الجملة؟ حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم، هذا دليل. دليل ثاني حديث البراء. حديث البراء، إذا ما دام في أمر فهذا دليل على أنه واجب، لكن هذا الواجب كفائي. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين إلا من تقدم ذكرهم، فإن يتعين كأب مريض تكون عيادته فرضا عين، كأم مريضة ممن تجب عليك صلته، أو يترتب على عدم زيارة قطيعة رحم تكون الزيارة هنا واجبة لما يترتب عليه من القطيعة.